وجهت لله حمدا وهو كرمني بالمصطفى وبه لي جاد بالأمن. وجهت لله حمدا وهو كرمني بالمصطفى وبه لي جاد بالأمن. إن الرسول لسيف يستطاء به مهند من سيوف الله ذي المنن. نهج الرسول الذي ما مثله بشر نهج به فزت بالمفروض والسنن. نظافة السنة البيضاء كاشفة عني ظلاما وطاب القلب كالبدن. كتابه صانني عن كل مفسدة وكف عني الأذى كما محددني. لبان أن كتاب الله ليس له مزن ولي قاد فوق صلب الرسن. علمي وديني وعاداتي به صلوحا به أنبه أهل العصر من وثني. للمصطفى عند رب الناس مرتبة تعلو مراتب أهل الصيت والمكن. الله فضله قدما وجل له ولا يكون له مثل ولم يكن. خدمت خير الورى في البحر خدمة من جساه رب كريم فاعتلى بكني. لقد نظمت لدى من ثلثوا صمدا من قل هو الله ما شرواه لم يبني. قاتلت في البحر شيطانا وكبكبه خير الورى المجتبى في سحبه الطبني. علي من صلوات الله أطيبها في الآل والصحب من فازوا بلا درني. عليه من صلوات الله أطيبها في الآل والصحب من فازوا بلا درني. عليه من صلوات الله أطيبها في الآل والصحب من فازوا بلا درني. ظل النبي رسول الله ظللني وبت عني الذي قد عاقك القرن. يا رب صل بتسليم على سندي ولآل وصحبي يا ذا الأمر والزمن. مني تقبل به مدحي بقدرك يا من لي يجود به بالبشر والأمن. مني تقبل به مدحي بقدرك يا من لي يجود به بالبشر والأمن. مني تقبل به مدحي بقدرك يا من يجود به البشر والأمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.